بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس 15 من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول: باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم. صلاة العيدين على المذهب فرض كفاية، وفرض الكفاية كما ذكر المؤلف إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا. إذا قام به 40 فهم يشترطون في العيد أو في العيدين العدد كما يشترطونه في الجمعة، وقد سبق الكلام على اشتراط العدد في الجمعة وأنه لا يشترط 40 بل يكفي 3 خطيب ومستمعان. قال: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ارتفاع الشمس ارتفاعها قيد رمح، أي بعد الشروق بنحو ربع ساعة، بنحو 15 دقيقة أو 12 دقيقة. ارتفاع الشمس أي بعد خروج وقت النهي كما سبق إلى الزوال، وهو وقت الظهر. والسنة فعلها في المصلى، مصلى الذي يكون خارج البلد أو في أطراف البلد، وهذا على سبيل الاستحباب، فإن فعلت في المسجد فلا بأس. وعند أبي داود بإسناد ضعيف قال أصابنا، حديث أبي هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. السنة أن تكون في المصلى، فإن فعلت في المسجد لعذر أو لحاجة أو بلا حاجة صحت. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر أن يخرجها، لأنه كما تعلمون أن زكاة الفطر آخر وقتها هو صلاة العيد، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة الفطر. ولهذا يستحب للإمام أن يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن من لم يخرج زكاته من إخراجها، وتعجيل الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضحية، فإن الأضحية إنما تذبح بعد الفراغ من الصلاة. والإفطار أي ويسن الإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، في الفطر خاصة أي يسن ويستحب في عيد الفطر قبل صلاة العيد أن يفطر الإنسان على تمرات ونحوها، كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، وإسناده حسن. فيسن في عيد الفطر خاصة أن الإنسان يفطر في بيته قبل أن يخرج للصلاة، وأما في عيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا قبل الصلاة. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. يغتسل ويتنظف ويتطيب، وهذه أمور تستحب في كل اجتماع، في كل اجتماع للمسلمين. يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. هذه صفة صلاة العيد، أنها صلاة بلا أذان وبلا إقامة، وهي ركعتان. قال: يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. التكبيرات الزوائد التي ليست من الصلاة هي ست في الأولى وخمس في الثانية، ست في الأولى وخمس في الثانية، تسمى تكبيرات الزوائد، وهي سنة كما سيقول المؤلف رحمه الله. تكبيرات الزوائد سنة، فلو أن إنسانا صلى العيد ركعتين بلا تكبيرات فإن صلاته صحيحة. ست في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقال، الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية، فلما يقف يكبر خمسا قبل القراءة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وتكبيرة العيد، وجاء عن غيره كذلك. وأما هذا الذكر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين فهذا ثابت عن عدد من الصحابة. قال في الشرح: روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم جميعا خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. فقال أبو موسى وحذيفة: صدق، يعني أقر أبو موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنه ما ذكره الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر أخرجه أيضا الإمام الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه الطبراني والبيهقي موقوفا وسنده قوي، وفيه أيضا عن حذيفة وأبي موسى مثله. إذن هذا إسناده قوي، وفيه أن هذا الاستحباب منقول عن هؤلاء الصحابة الكرام، أنه بين كل تكبيرتين يحمد الإنسان ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ الفاتحة ومعها سورة ويجهر. يقول ابن منذر رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. السنة في العيد، المؤلف يقول، يخطب بينهما خطبتين، يجلس بينهما، وهذا عليه جمهور الفقهاء أن العيد فيها خطبتان، وإن كان لم يصح ذلك في السنة، إنما الثابت خطبة. واحتج الشارح بحديث عند ابن ماجه هو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم قام. قال: فإن كان فطرا، أي إن كان في عيد الفطر، حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها. وهذا ما قاله المؤلف، يقوله غيره من فقهاء الحنابلة، أنه في خطبة عيد الفطر يحضهم على صدقة الفطر ويبين لهم حكمها ويبين لهم ما يخرجون. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنها بعد الصلاة، لأن وقتها ينتهي بالصلاة. فما معنى أن يبين لهم حكمها ويبين لهم ما يخرجون؟ لهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الصواب أن يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان، يبين لهم هذه الأحكام في آخر خطبة، في خطبة آخر جمعة من رمضان، ويبين لهم في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد. يبين حكم التأخير، لا سيما والمذهب يقولون إن من فاتته فإنه يخرجها، يخرجها ولو بعد صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أصحاب السنن: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. وهذا واضح، يبين لهم حكم الأضحية وطريقة توزيعها. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. فكما قلت، لو أنه صلى ركعتين ولم يكبر التكبيرات ستا في الأولى وخمسا في الثانية فإن صلاته صحيحة، وكذلك لو لم يأتي بالخطبة أو الخطبتين. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. موضعها الذي سبق أن أشار إليه، الذي هو المصلى، مصلى خارج البلد أو في أطراف البلد. يقول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها، بناء على أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. أما لو كانت الصلاة في المسجد فإن الإنسان يأتي أولا بتحية المسجد ثم يجلس. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله في المصلى أيضا أن الإنسان يأتي بتحية المسجد، وقال: مصلى العيد له حكم المسجد. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى. فيرى أن الإنسان إذا أتى مصلى العيد، وإن كان في ساحة أو في ملعب أو في فضاء، فإنه يأتي بتحية المسجد. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك صلاة العيد، ويتمها على صفتها، أي يأتي بالتكبيرات الزوائد بست في الأولى وخمس في الثانية. ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني وجوبا، أي لا يجب عليه القضاء، فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. والمذهب أنه يسن قضاؤها، المذهب أنه يسن قضاؤها على صفتها، يقضيها على صفتها. ويجوز أن يصلوها يعني جماعة، أو أن يصلي كل إنسان بنفسه إذا فاتته صلاة العيد. المؤلف يقول: إن شاء صلاها تطوعا، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. في ليلتي العيدين، والليلة ليلة العيد تبدأ من ماذا؟ من غروب الشمس. الليل عموما يبدأ من غروب الشمس، فليلة العيد أي غروب الشمس بعد اليوم الأخير من رمضان، وبعد اليوم التاسع من ذي الحجة، فمغرب ليلة العاشر من ذي الحجة. يستحب التكبير في ليلتي العيدين لما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير وخروجهم إلى الأسواق. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا يسمونه التكبير المقيد، الذي يكون بعد الصلوات. وأما التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت، يكبر الإنسان في طريقه وفي عمله وفي المواصلة وفي الشارع، ويرفع صوته ليقتدي به الناس. فالتكبير المقيد يكون في عيد الأضحى، يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأيام التشريق 3 أيام بعد يوم العيد، أيام التشريق 3 أيام بعد يوم العيد. يعني ينتهي التكبير في عصر اليوم 13 من ذي الحجة. العيد هو اليوم العاشر، وعندنا 11 و12 و13، فينتهي التكبير في عصر آخر يوم من أيام التشريق. التكبير يكون بعد الصلوات. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. يعني هذا إجماع الصحابة، ثبت عن هؤلاء الكبار دون مخالف لهم، علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. هذا بالنسبة لغير الحاج. قال: إلا المحرم فإنه يكبر ليس من فجر يوم عرفة، إنما من صلاة الظهر يوم العيد، يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأن المحرم في يوم عرفة مشغول بالتلبية، يظل يلبي تنتهي تلبية المحرم عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وغالبا هذا يكون قبل الظهر. فإذا جاء الظهر فإن أكثر الحجاج يكون قد رموا جمرة العقبة، فبعد صلاة الظهر يشتغل بالتكبير بعد الصلاة. إذا المحرم يبدأ تكبيره المقيد في اليوم يوم العيد أو اليوم العاشر بعد صلاة الظهر. وصفة التكبير شفعا، أي ليس وترا. والشفع أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن الفقهاء من قال إنه يكبر وترا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا سهل وواسع والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز يختم به الفقهاء كتاب الصلاة، يختمون به كتاب الصلاة، وهو كتاب مستقل في الحقيقة. قال: وإذا تيقن موته، إذا تيقن موت الإنسان غمضت عيناه وشد لحياه، تغمض عين الميت ويشد اللحيان. وسبق أن اللحيين العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان والأضراس، فيشد برباط. لماذا يشد اللحيين؟ يشد حتى لا ينفتح الفم وييبس ويكون منظره موحشا، فيشد اللحيين ليغلق الفم، وكذلك تغمض العينين حتى، لأن انفتاحهما وتيبسهما قد يكون يعني فيه منظر منفر من هذا الميت. فيغمض عيناه ويشد لحياه. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، يعني يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ بطنه. والمرآة يبدو في عصرهم كان يعني صندوقا أو شيئا ثقيلا، يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ. فإذا أخذ في غسله ستر عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. المغسل الذي يغسل الميت يستر عورته، يغطيه من إما بثيابه كاملة، لكن الأفضل أن يستر العورة من السرة إلى الركبة، يعني يضع عليه مثل الإزار الذي في الإحرام أو أي قماش ساتر على عورته، ويبدأ يغسله من فوق هذا الإزار فلا ينظر إلى عورته، وكذلك يلف على يده خرقة أو يلبس القفازة فلا يمس عورته أيضا، فلا ينظر ولا يمس. إذا أخذ في غسله ستر عورته، ثم من فوق الستر يعصر بطنه عصرا رقيقا حتى يخرج منه الفضلات، ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ينجيه يعني يغسل فرجيه، يغسل فرجيه، وكل هذا من تحت الستر أو الساتر فلا يرى شيئا. يدخل يده ويصب الماء من فوق ويغسل ما يخرج منه، ينجيه، ثم يوضئه، يعني يبدأ بأعضاء الوضوء، يبدأ بأعضاء الوضوء، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. السدر هو ورق النبق، ولأن رائحته طيبة وأيضا له أثر في التنظيف، وإذا لم يوجد فإنه يضع مع الماء صابونا أو قطع كافور شيء له رائحة، يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله أو يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله. يعني هو بعد كل تغسيلة يدخل يده فيغسل موضع الخارج الفرج، إن خرج شيء غسله. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، يضع قطن في موضع الخارج، فإن لم يستمسك إن أصبح القطن لم يثبت وخرج وجاء شيء فأخرجه، فإن لم يستمسك فبطين حر. هذا الطين الحر يباع عند العطارين، ولا أدري الآن يستعملون شيئا آخر. الطين الحر له خاصية أنه ييبس ويستمسك ولا يذوب أو لا يخرج بسهولة. ويعيد وضوءه ما دام خرج شيء في النهاية، فإنه يضع له هذا الطين ثم يعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو سبع. يعني إذا لم ينق بالغسل لم يكفي ثلاث غسلات، يغسل إلى سبع كما جاء في الحديث، ثم ينشفه بثوب، ينشفه، يأتي الثوب يعني القماشة، قماش أو نحوه، ينشف الميت، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. مغابن يعني الأماكن، أماكن التثنيات والتعرجات، كتحت الإبطين وبين الفخذين، فيضع الطيب في هذه الأماكن، وكذلك في مواضع السجود تشريفا لها، وإن طيبه كله كان حسنا. ويجمر أكفانه، يعني يبخر ويطيب أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه. إن كان الميت أظفاره طويلة أو شاربه طويل أو زائد على المعتاد، فإنه يستحب أن يأخذ منه. ولا، وكذلك لو كان تحت إبطيه شعر كثيف فإنه أيضا يستحب أن يأخذ منه. واختلف في العانة هل يزيلها له أو لا، من الفقهاء من يقول أيضا إن كان الشعر كثيرا أزاله، ولا يشترط أن يزيله بماكينة، يعني لا يحتاج إلى النظر أيضا، يستطيع أن يأتي بمزيل أو بكريم ويزيل هذا الشعر من تحت الستر. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره، قالوا أن تسريح الشعر يؤدي إلى تساقطه، لكن في الصحيحين من حديث أم عطية قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مشطناها. فينبغي تسريحه لكن بمشط كبير لا يؤدي إلى تمزيق الشعر. والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. الشعر يجعل ضفائر 3 ضفائر أو 3 قرون ويوضع خلفها، يعني لا يربط أو لا يلف، إنما ضفائر تلقى من ورائها. ثم يكفن أي الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. سبق أكثر من مرة أن قلنا إن الثوب عند الفقهاء ما هو؟ الثوب هو القماش غير المفصل، غير المفصل، هذا يسمى الثوب. وأما هذه ملابسنا نحن فتسمى ماذا؟ سمى لا، هذا القميص، هذا الذي نلبسه ليس ثوبا إنما هو القميص، هذا هو القميص. فيقول يستحب تكفينه في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيأتي المغسل بـ3 قطع من القماش يضعها فوق بعض، ويأتي بالميت يضعه على هذه الأقمشة 3. إذا وضعه هكذا فإنه يبدأ بالقماش بالثوب الذي تحته مباشرة ويلفه عليه. أنت تحتاج 3 مش 2، فلا خلاص خلاص. فإذا كان هذا الذي تحت الميت، يعني الطبقة التي تحت الميت مباشرة، يرد طرفيها عليه، يغطي الأيمن ثم الأيسر ثم الطبقة التي تحتها، طبقة يعني هذه خلاص طبقت فوق الميت هكذا، هذه غطت الميت. أو ثم أيضا يأتي بالتي تحتها مباشرة بالثانية، وأيضا يرد طرفيها على الميت. ثم الثالثة، ثم يعقد الطرفين من بعد الرأس ومن بعد القدمين، وله أن يعقد أيضا في عقدة أو يربط بشيء على الوسط حتى لا ينكشف الميت لو جاء ريح ونحو ذلك. قال يدرج، نعم ما دمت سألت فأنا نسيت في الحقيقة، هو اليمين اليمين أو الشمال؟ الظاهر كذا، الظاهر أن الشمال أولا. هذا ذكره في الزاد، هنا لم يذكر التفصيل. هذا عملية يعني يحتاج لوقت، لكن المسألة سهلة. ها اسألوا الشيخ ممدوح، اليمين ولا اليسار؟ يرد الطرف الأيمن ولا الأيسر؟ أنا عندي خبرة، الأيمن أولا؟ الأيمن أولا. طيب نعم، لا لا، نحن قلنا إذا خرج، لا ماذا قلنا؟ قلنا ويعيد، ها ويعيد الوضوء، قلنا إن خرج قلنا يعيد الوضوء. طيب جزاك الله خير. عمليا يعني كما ترون مسألة سهلة، يعني ليس فيها إلا إذا كنتم ترون أو تريدون رؤية الماء يعني ويصب، هذا موضوع آخر. طيب إذن 3، هذا استحبابا أن الرجل يكفن في 3 أثواب بيض، وكما رأيتم يلف الثوب الأول الذي تحته مباشرة ثم الذي تحته ثم آخر ثوب، ثم يعقد يدرج فيها إدراجا، وكما قلنا يوضع فوق هذا القماش. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني يجوز أن نأتي بإزار أولا يستر من العورة من السرة إلى الركبة أو إلى القدمين، ثم نأتي بقميص بثوب ونلبسه الميت، ثم نأتي بلفافة كالملاية أو ثوب يعني قماش كبير ونلفه قميص وإزار ولفافة. وتكفين المرأة في 5 أثواب في درع. الدرع بالنسبة للمرأة هو القميص، يعني الجلبية، جلبية المرأة، هذا يسمى الدرع، هو القميص، هو كالقميص، عفوا، هو كالقميص بالنسبة للرجل. في درع وإزار ومقنعة، مقنعة هي الخمار، هي الخمار يغطي رأسها وجزء من أعلى البدن، ولفافتين. فأيضا نضع الإزار من السرة إلى الركبة أو إلى القدمين، وكذلك والخمار أو قبله الدرع الجلبية، ثم خمارها، ثم في لفافتين، يعني يكون على تحتها لفافتان بعد الإزار وبعد الدرع وبعد خمار رأسها، تلف في لفافتين. وهذا الحديث الذي عند أبي داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا الحقاء. حقاء هو الإزار، لأنه يبدأ من الحق الذي هو موضع الإزار، هذا الحق إلى أسفل، الحق يسمى الحقاء أيضا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. والملحفة يعني ما تلتحف به المرأة، هنا قال لفافة أو ملاية أو. ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر، لفافة أخرى. هذا الحديث ضعيف، ولهذا فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول: إن لم يثبت الحديث فالأصل تساوي المرأة مع الرجل، أي فتكف في جميع الأحكام، فتكفن في 3 أثواب. ولو كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد يغطيه فقد حصل الواجب، فقد حصل الواجب. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه، هذا الوصي أحق من الأب وأحق من الابن، كان المتوفى أو المتوفاة قد أوصت يغسلني فلان، طبعا المرأة لا يغسلها الرجل إلا زوجها، وكذلك الرجل لا تغسله المرأة إلا زوجته. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه. وذكر في الشرح أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابنه حاضر، عبد الله بن عمر كان حيا، لكن عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه. فيقدم الوصي ثم الأب إذا لم يكن هناك وصي، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، يعني بعد الجد يكون الابن، إذا كان إنسان له أب أو وجد وابن فإن الابن بعد الأب والجد، فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب كابنتها، ابنتها الأقرب، فالأقرب من نسائها الأم، ثم الجدة، ثم الابنة، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إذا لم يكن هناك وصي وحضر الأمير أو المسؤول البلد، فإنه يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، أي لا يقدم على الوصي، يقدم على الأب فمن بعده. والصلاة عليه يعني صفة الصلاة، ماذا، كيف يصلي. لم يذكر المؤلف أين يقف الإمام من الميت، والمذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، المذهب أنه يقوم عند صدر، يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. والصحيح أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة كما قال، لكن عند رأس الرجل وليس عند صدره. فقد روى أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس ذلك، وأيضا ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها. إذن عند الرجل يقف عند رأسه، هذا أصوب مما ذهب إليه الحنابلة، وعند المرأة يقف عند وسطها. قالوا إذا وقف عند وسطها ففيه نوع من الستر لها. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة سنة كما جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لتعلموا أنها من السنة، أو قال من تمام السنة. يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو. ورفع اليدين جاء عن بعض الصحابة كما سبقت الإشارة، فيرفع يديه عند التكبير، لأن الغالب أنهم لم يرفعوا أيديهم إلا اقتداء وأخذا من نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول، هذا من الأدعية الواردة للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغير وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا يعني حاضرنا والغائب، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا أي مصيرنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما على الإسلام والسنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، النزل يعني الضيافة، أكرم نزله في القبر ووسع مدخله، دعاء له بتوسيع القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه. ما معنى هذا الدعاء زوجا خيرا من زوجه؟ إن هل نحن ندعو أنه لا يكون مع زوجته في الجنة وأنه يأخذ حرية مثلا؟ صواب في معنى هذه الجملة أن المقصود بالخيرية الخيرية في الصفات، يعني قد تدخل معه زوجته في الجنة لكن تكون خيرا مما كانت عليه في الدنيا، فنحن ندعو له بزوجة ولو كانت نفس الزوجة لكنها خيرا من حالها في الدنيا. أبدله زوجا خيرا من زوج، والزوج هذا يطلق على الذكر والأنثى زوج، فيقال للمرأة زوج وللرجل زوج. نعم، يقال للمرأة، هو هذا الجملة شاملة للرجل والمرأة، يعني لو قيل وأبدلها زوجا، وقيل للرجل وأبدله زوجا، يعني المرأة، فنعم يدعى للمرأة وللرجل نفس القضية، يدعى لها أن يبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي في الصفات أو في الأعيان. في الأعيان إن لم يدخل معها الجنة تزوج في الجنة، أو في الصفات إن دخل معها. وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم، أيضا صح عند أبي داود: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده. ولو أن الإنسان لم يحسن أي شيء من هذه الأدعية وبدأ يدعو له بالمغفرة والرحمة وتنوير القبر وإفساحه يكفي. ليه يا مشيخ؟ ما احنا شرحنا، ما احنا قلنا أبدلها زوجا خيرا من زوجها في الصفات أيضا. أنت لسه عريس جديد، ما لكم المشاكل هذا؟ نعم، هذا دعاء عام، إن لم تكن إن كانت غير مزوجة فإن الله سبحانه وتعالى يزوجها. طيب، قال ثم يكبر ويسلم تكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولو سلم تسليمتين فلا بأس، ولو دعا بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس أيضا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك، يعني عندنا مستحبات وعندنا واجبات، الواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت، أقل دعاء هذا واجب، يعني لو قال اللهم اغفر له، والباقي مستحب. والسلام، السلام واجب، إذن التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، يعني إلى مدة شهر. أولا، من فاتته الصلاة على الميت، فإن كانت الجنازة أو النعش أو الميت ما زال في المكان، في مكانه، سواء كنا في الخارج، طبعا يباح، وسبق أن الصلاة في المقابر لا تصح إلا صلاة الجنازة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلاة الجنازة يمكن أن تؤدى في المسجد، ويمكن أن تؤدى في المقبرة، ويمكن أن تؤدى في المصلى الخارجي. فلو أن الصلاة انتهت ولكن الجنازة موضوعة على الأرض، جاز لمن يدخل أن يصلي عليها، فإن رفعت فإن الفرصة أمامه أن يصلي على القبر، وهذا مفتوح لمدة شهر، لأنه بعد الشهر قالوا الغالب أنه لا يبقى منه شيء، أنه يبلى. والدليل على الصلاة على القبر فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور، المرأة التي كانت تقوم المسجد قال دلوني على قبرها، فأتى وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، يعني يقف المصلون وليس أمامهم ميت ويصلون على فلان الغائب. وظاهر كلام الفقهاء هنا أن كل غائب يجوز أن يصلى عليه، وفي المسألة أقوال مشهورة، أقواها أنه يصلى فقط على من لم يصلى عليه، يعني رجل مات في بلاد الكفر كما حصل مع النجاشي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه ونعى إليهم النجاشي وقال صلوا على صاحبكم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يقال يصلى صلاة الغائب على من له شأن في الإسلام، يعني رجل من كبار العلماء أو كبار المجاهدين وكبار الأئمة، فإنه يشرع أن يصلي عليه المسلمون صلاة الغائب وإن صلي عليه في مكانه. وأما الصلاة على كل غائب فليس من السنة، فليس من السنة. ونعلم نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حياته كثير من الصحابة الفضلاء وهم بعيدون عنه، ولم يصلي عليهم صلاة الغائب. إن كان غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، فجواب الشرط هذا أنه ييمم. تعذر غسله لعدم الماء، لا يوجد ماء، فالحنابلة يقولون أنه ييمم، بعض الفقهاء يقولون لا، إذا لم يوجد الماء فإن التيمم لا يفيده. أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، فالماء سيقطعه فهذا ييمم أيضا. أو أن تكون المرأة بين رجال، امرأة توفيت وليس حولها إلا رجال، كيف يغسلونها؟ لا تغسل، تيمم. أو رجل بين نساء وليس فيهم زوجته فإنه ييمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك صلى الله عليه وسلم. وغسل علي فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره منكر، وأيضا أبو بكر غسلته زوجته رضي الله عنه. وكذلك أم الولد مع سيدها، أم الولد الأمة التي وطئها زوجها فأتت بولد، فهذه تغسل سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، الشهيد إذا مات في المعركة لم بهذا القيد شهيد المعركة، لأن عندنا الشهداء كثر، شهيد الهدم وشهيد الغرق وشهيد الحرق والمرأة في نفاسها، كل هؤلاء الشهداء ويغسلون ويصلى عليهم، لكن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. سيأتي يعني كفا في ملابسه يغسل، المهم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولعل الحكمة من ذلك أن هذا الشهيد لما له من الدرجة العظيمة، فكأنه استغنى بذلك عن شفاعة المصلين فيه ودعائهم. وقال وينحى عنه الحديد والجلود، يعني إذا كان يضع ترس أو غير ذلك حديد وجلد في المعركة ينحى عنه، ثم يزمل في ثيابه، هو يكفن في ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس، لو جاء بقماش من الخارج وكفن فلا بأس. ولأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة أخاها رضي الله عنه، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما أحد الثوبين، وكفن في الآخر رجلا آخر، الحديث عند أحمد بإسناد حسن. وإن كفن في غيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا. المحرم إذا مات وهو محرم لم يتحلل من إحرامه في حج أو في عمرة فإنه يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا، وهنا كأن السدر لم يعتبر طيبا في الحقيقة، لا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه. وعندنا الحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، يعني ألقته من عليها فاندقت رأسه مات رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، اللي هو التحنيط الطيب، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا يغطى رأسه عندكم إيش؟ ولا رجلاه هكذا؟ ولا رجلاه؟ نعم؟ ولا رجلاه؟ ما أدري، هو في الرواية لا يغطى رأسه ولا وجهه، واختلف في صحة لا تخمر رأسه ولا وجهه، واختلف في صحة هذه اللفظة، أما رجلاه فنحتاج نتأكد منها إن شاء الله، يعني لماذا لا يغطى رجلاه. طيب قال ولا يقطع شعره ولا ظفره، لا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره، لأنه يبعث يوم القيامة على حال هذه وهو محرم، والمحرم تعلمون أنه يمنع من أخذ الشعر والظفر ومن الطيب، ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا. اللحد هو أنك تحفر هذه الحفرة، الحفرة المستطيلة مثلا، هذه الحفرة إذا حفرت فإنه يوضع في الشق، يوضع في الجزء الذي جهة القبلة، يحفر فيه حفرة جانبية، يعني لو فرض أن هذه حفرة بطول الميت، ففي هذا الجزء، يعني لا يسمى جدار، لكن هذا الجزء من الحفرة، هذا الجانب الذي هو جهة القبلة، يحفر فيه حفرة على قدر الميت، فيوضع الميت بداخلها على جنبه الأيمن وجهة القبلة، ثم يسد هذا الجزء، يسد باللبن، يعني يؤتى بالطين بالطوب الني ليس المحروق، ويوضع ينصب نصبا هكذا، ينصب على بحيث يغلق الفتحة هذه، ثم يوضع الطين ونحوه تسد، ثم تردم الحفرة كلها، هذا يسمى اللحد. يعني اللحد نستطيع نقول أنه فتحة في جانب الجهة، جهة القبر التي هي إلى جهة القبلة. وفي الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو أن يكون هذه الحفرة الكبيرة يؤتى في داخلها بحفرة أصغر، داخلها تحت وليس في الجانب، داخلها تحت حفرة أصغر من الحفرة الكبيرة على قدر الميت، ويوضع فيها أيضا على جنبه الأيمن. الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا أن الشق يباح إذا كانت الأرض لا تستمسك، الأرض الرملية أو الرخوة لا تستطيع أن تحفر في الجانب، لا تستطيع أن تصنع فيها لحدا. طيب، وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا يعني الطوب المحروق، ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب هو تعديد مآثر الميت ومحاسنه، فعل وفعل وفيه وفيه، والنياحة رفع الصوت مع البكاء، وهذا محرم، وهي النياحة من أعمال الجاهلية، وثنتان من أمر الجاهلية تبقى في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة والطعن في الأنساب، والنائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من جرب ودرع من قطران، عياذا بالله، النائحة التي تنوح على الميت. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، بل هذا مستحب فقط، ليس لا بأس بل هو مستحب، زوروا القبور، فإنها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة كما في صحيح مسلم. وأما النساء ففي حكم زيارتهن القبور ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء كما يقول الحافظ الفتح على الكراهة، كراهة زيارة المرأة للقبور، وذهب جمع من أهل العلم إلى التحريم، وبهذا تفتي اللجنة الدائمة ومشايخنا كالشيخ نباد والشيخ العثيمين رحمهم الله، يفتون بحرمة زيارة المرأة للقبور حتى لو كان لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تدخل إلى الروضة لتصلي فيها، لكن لا تذهب خصيصا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون لذلك بأدلة، منها حديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والقول الثالث ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من استحباب زيارة النساء للقبور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول إنه لم يستحبه أحد، إن زيارة النساء للقبور لم يستحبها أحد. فنحن نقف بين قولين، بين الكراهة وبين التحريم. وشيخ الألباني رحمه الله احتج بحجة قوية، بل بحجج، منها هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فإن الخطاب ليس فيه للرجال، بدليل أنه في أوله: كنت نهيتكم عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فأول الحديث عام في الرجال والنساء وكذلك آخره. لكن ما دام أن المتقدمين لم يستحب أحد منهم هذا، فنحن لا نقول بالاستحباب، إنما الكراهة أو التحريم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: والبكاء غير مكروه، أي إذا لم يكن، قال إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، فإن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول إذا مر بها، أي بالقبور، مر بها أو زارها، يقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما في صحيح مسلم: نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هذا مذهب الحنابلة، أي قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها، يقولون لحي أو ميت، ليس فقط للميت، فإنه ينفعه ذلك. وهذه مسألة مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، وهناك أشياء أو قرب ينتفع بها الميت إجماعا، منها الصدقة، والصدقة الجارية أي الوقف، والدعاء، وكذلك لو حج عنه أو اعتمر. وأما بقية القرب مثل مثلا لو صلى أو قرأ القرآن ثم قال أهب الثواب للميت فإن هذا محل خلاف، وفقهاء الحنابلة يجيزون ذلك ويقولون يصل إلى الميت. الأولى في هذا المقام أن يقتصر الإنسان على الوارد، أن يقتصر على الوارد كالصدقة والدعاء. وأما قراءة القرآن فإنها للأحياء، ولو أنه قرأ وهب الثواب فنحن لا نقول بالتحريم، لكن المهم ألا يكون على وجه الابتداع أو استئجار من يقرأ أو القراءة عند القبر، فإن كل هذا لم يرد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.